شاعر، وكيف لا يكون شاعر والإنسانية كلها تحت لواء الشعر. لديه مجموعتان شعريتان مطموعتان، طقوس لزمزم صدرت عام 1999 عن دار مقدسية، وحطاب الكلمات عام 2006 إصدار اتحاد كتاب العرب. أستاذ علي، أهلا وسهلا ومرحبا بك مجددا في برنامج ليوان. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بكم. قبل أن نبدأ بأسئلتنا، لما اخترت حطاب الكلمات؟ وعادة الحطاب هي مهنة قديمة تجمع الحطب ويقطع الأشجار الأغصان اليابسة، وثم يقوم بتجميع حزم وتقديمها بيع للناس لمنحهم الدفء. وكلمة حطاب الكلمات جعلتني أشعر بأن فعلا الشاعر هو عبارة عن يقدم الدفء للناس، وربما قد يكون يقدم النار لمواقد أو براكين تنفجر اللحظات الشعورية نحو العدالة والكرامة. أولا أحييك على هذا الفهم الجميل لعبارة حطاب الكلمات. أعتقد أن أسوأ من يمكن أن يعرف شعره هو الشاعر، لذلك سأكتفي بما قلت عن حطاب الكلمات. هو عنوان أعتقد أنه مفتوح على قراءات متعددة. ربما في جانب مهم منه تكلمت عنه أستاذ علاء، وقلت أنه هو مصدر دفء بهذا المعنى، هو مصدر تحريض بمعنى آخر، وأعتقد أنك قلت بهذا الاتجاه. لكن أيضا هو مصدر للخلاص من كل اليابس في حياتنا، مصدر خلاص لكل ما ليس له قيمة إنسانية، وبالتالي هو محاولة للحفاظ على الإخضرار، محاولة لتوريق الكلمات أو الاشتقاق معاني أو جمل شعرية تريد أن تكون جديدة. نعم، إذا بدأنا بالشعر فلنبدأ سؤال، هل أنت مع النص المفتوح؟ أنا مع النهايات المفتوحة في الأدب بشكل عام. نعم. لا يمكن أن نحدد شكل من أشكال الإبداع، أو نضع له سكك يمشي عليها. النص المفتوح هو النص القابل للقراءة بمستويات مختلفة، النص المفتوح على فهومات مختلفة، والنص القابل لإنتاج رؤى وأحلام ومعارف جديدة. لذلك ليس في باب الشعر ما يمكن أن نسميه الشروحات. الشعر أقرب إلى الفن إن لم نقل هو فن. وبالتالي الفن هذا الإبداع، هذا الخلق، مهمته الأساسية جمالية، ومهمته الأساسية إحداث حالة خلخلة ربما في البنية الداخلية للبني آدم أو للإنسان، وبالتالي فتح ربما نوافذ، وإذا قلنا آفاق، على أشياء جديدة، على أحلام جديدة، على رؤى جديدة، وبالتالي هو محاولة لتحريض جوانب الإنسان ليكون أجمل، ليكون أسمى، أكثر إنسانية. نوليفر بدأت في، نحن اخترنا القصيدة من صلاة بابلية في بداية الحلقة، حين اطلعت على المجموعة ألمسوا في مجملها، في هذه القصيدة لقيت اختصال معين هو الاغتراب والبحث. يعني أنا وجدت في هذه الشاعر علي الشريف في العصور الإسلامية في بدايته يبحثون عن العقيدة الصحيحة. علي الشريف يبحث عن شيء حين دخل إلى هذا التاريخ، هل يبحث ونطلقنا حمورابي وشريعة حمورابي أو جلجمش ودخولي إلى البحث عن الخلود وهي طبيعة الإنسانية، وطبعا يبحث عن الخلود، فهل علي الشريف في هذه القصيدة أو بهذا المجموعة أو في أدبه بشكل عام هو باحث دائم عن الحقيقة أم عن شيء آخر؟ كلنا يبحث عن الحقيقة يا صديقي، لكن الرسالة الحقيقية للإنسان هو في تجسيد إنسانيته، في الارتقاء بما يجعله أكثر إنسانية. وبالتالي الشعر هو أحد ربما المعارج التي يمكن أن يمارسها الإنسان أو يتبعها للوصول إلى حلم، إلى حالة حلمية. بالنسبة لقصيدة صلاة بابلية حقيقة هي كانت محاولة للعودة إلى الجوهر، محاولة لالتقاط ما يمكن أن يجمع الناس مع بعض. وبالتالي الاغتراب الذي شعرت به هو حقيقي، لأن الاغتراب مصدره عدم الشعور بحقيقة الإنسان داخل وطنه، بسبب وجود الاستبداد، بسبب وجود الغازي أو المحتل. وفي بغداد نعرف حكاية الاحتلال والغزو الذي استجلبه الاستبداد، وبالتالي هذه المكونات الحضارية والثقافية والإنسانية الموجودة في العراق لو أنها اجتمعت، لو أنهم شكلوا حالة إنسانية حضارية بمعنى شكلوا كل منسجم ومتناغم، لا كان العراق له شأن آخر مع التاريخ، وله شأن آخر مع الحضارة لأنه التاريخ. إن كان العراق وإن كان بلاد الشام هنن التاريخ كله، ومنهم انطلقت كل الحضارات، ومنهم تعلمت كل الناس أو كل الدول. فما معقول بلاد بدأت مع التاريخ تصبح خارج التاريخ، بلاد صنعت التاريخ تصبح بعيدا عن حضارة الإنسان. لذلك كان الألم كبير بأن تغتال حقيقة بغداد، هذه الحاضرة التي لها عمر بعمر البشرية. هل بغداد فقط أم قصد بها بأن ما يمكن أن نقول بموضوعنا حول أنه دمشق وبغداد هل يمكن أن نفصلهم عن بعضهم البعض، أم برأيك بأنها هي مساحة جغرافية واحدة؟ الاستبداد جوهر واحد، والطغيان حقيقة هو الشر المطلق الذي أصيبت به كل البلاد العربية والإسلامية. وبالتالي سبب دمار بغداد كرمز هو ذات سبب دمار سوريا الآن كرمز. لو لاحظنا سنجد أن القاسم المشترك الأعظم واحد ما بين نظام طاغية في دمشق وهو محتل عمليا لدمشق، وبين نظام مستبد في العراق. الاثنان أديا إلى تخريب وتدمير حضارة كما قلنا عمرها آلاف السنين. ما أجمل أن نبدأ بالشعر وأن نستمر بالشعر، ولكن فاصل ثم نواصل. أعزائي مستمعي راديو فجر، نعود مجددا مع الشاعر علي الشريف، وقد بدأنا بالأدب أو الشعر. ثمة سؤال دائما، وهو سؤال تقليدي: دور الثقافة في التغيير. وسؤالي للأستاذ علي: هل قدمت الثورة خدمات جليلة للشعر السوري حاليا، أم أن الشعر قدم خدمات جليلة للثورة السورية؟ سؤال أشكرك عليه. فعلا يعني أعتقد نحن في مرحلة الثورة بكل ما تحمل من إرهاصات ومن ألم ومن دمار ومن دم، وبما آلت إليه من كارثية ومأساوية، هي التي تقدم حاليا للشعر وتقدم للإبداع بشكل عام، وتقدم للشعراء ولغير الشعراء، تقدم الحرية، تقدم ما هو بحاجة إليه الإبداع لكي ينطلق فعلا. لذلك ليس الآن ربما المبدعون قادرون على أن يؤدوا دور الحقيقي إذا ما تملكوا هذا الشعور بالحرية. وأنا لهم أن يبدعوا، أنا لهم أن يقدموا بالمقابل ما يدعم مشروع الثورة ويحقق غاياته وأهدافه. بالتالي الإبداع الآن مطلوب ليس فقط في الشعر، مطلوب في مجمل الثقافة، مطلوب في الاقتصاد والسياسة والقانون، مطلوب في كل الميادين الاجتماعية وغيرها، أن تكون هناك حالات إبداعية حقيقية، من جهة ترتقي بالفعل الثوري، من جهة تؤدي ما هو مطلوب منها لنجاح الثورة ولانتصارها الأكيد ولعدم تأخيرها. يعني ما حصل إلى الآن هو عمليا ربما أقرب إلى التدمير. نحن بحاجة إلى البناء، والبناء لا يقوم إلا بالإبداع في كل المجالات. صحيح. فمن هنا أقول أن المسألة هي عطاء متبادل. الثورة ليست فعل مجرد، وليست مجرد كلام. الثورة فعل على الأرض، مادي، وكل في موقعه هو ثائر. ما حصل من ثورة حقيقية في داخل الإنسان السوري إلى الآن ربما لم يستعد توازن هذا السوري في من هذه الثورة التي حدثت داخله. ما حدث هو إنجاز بحد ذاته، لأنه سيعيد موازنة وترتيب هذا البيت الداخلي للإنسان السوري الذي تم تدميره عبر أكثر من 5 أو 6 عقود. الآن نحن في مرحلة استعادة توازن، وفي مرحلة مسؤولية كبيرة جدا واقعة على عاتق السوري، إضافة لكل الألم ولكل التضحيات التي يقدمها. كل في مجاله يستطيع أن يقدم للثورة وأن يعني يستفيد من هذا ال ال ال ال ال ال ال خلينا نقول يستفيد من الحالة الثورية القائمة، وأيضا يتكئ على ما أنجزته الثورة. نسأل نوليفر عن الثورة السورية، إلك رأي كان عن الثورة السورية؟ أنا برأيي أن الثورة لسه ما بدأت. أنا بتفق معك بالنقطة اللي ذكرت فيها حضرتك، رح أحكي بالفصحى، اللي ذكرت فيها حضرتك أنه الثورة هي ثورة الإنسان بداخله. فثورتنا على أنفسنا، على أخطائنا، الأمور بتعيقنا، الأنا بداخلنا، وقتها بتنتصر الثورة السورية. فبعتقد لو نتعلم أنه نسمع أكتر، مو لحتى ننتقد، لحتى نسمع وبعدين نقدر إذا في شيء فعلا بده انتقاد أو لا. طيب أنا فيني بقى هون أنه أخذ أو أمارس حق الرد. طبعا طبعا أنا مع نيلوفر بأنه الثورة لم تنتهي، الثورة الحقيقية ربما لم تبدأ بعد، لكن هناك ثورة قامت هي بمثابة معجزة. ما حصل في سوريا رغم كل الألم وكل الدمار هو حقيقة أسطورة. أسطورة صنع سوريون وذوي كفاءات وسويات علمية وثقافية وأكاديمية. وهذا الصراخ الذي ملأ الشوارع لا يمكن أن نسميه غير ثورة تنادي بالحرية، تنادي بالكرامة، تنادي بوحدة الشعب السوري، تنادي بالعدالة، تنادي بكل هالقيم والمبادئ التي تحقق عمليا إنسانية الإنسان. أما أن نقول أن الثورة في مرحلة تعثرت، هذه طبيعة الثورات، والسبب الرئيسي هو الطغيان، السبب الرئيسي هو ممارسة الإجرام الرسمي، ممارسة الإرهاب، إرهاب الدولة التي قام بها هذا لا أستطيع أن أسميه سوي، يعني هذا المجرم الذي يسمى بشار الأسد، طبعا بالتعاون مع عصابة على مستوى الداخل وبالتعاون الشديد والكبير من خلال داعميه الإيرانيين والروس والمرتزقة. إذن هناك ثورة ربما ذات طبيعة مختلفة قادمة على الطريق، الأهم أن تنجز هذه المرحلة مهامة وأن يسقط النظام وأن تجتث هذه العصابة المجرمة الحاكمة، ومن بعد سيكون لنا مع الثورة شأن آخر. وهنا ألتقي معك في أن الثورة ستبدأ بداية أخرى بعد فترة. إذن بداية جديدة مع الثورة ستكون، سنناقش حول الثورة وأسباب القيام الثورة حول العدالة والكرامة وجميع هذه القيم الإنسانية التي نسيناها وتم إعادتها من جديد، ولكن بعد الفاصل. سمعي راديو فجر، نعود مجددا برنامج ليوان وهذه الحلقة المميزة مع الشاعر الحقوقي الناشط الأستاذ علي شريف. حكينا عن الشعر، ولكن الأستاذ علي شريف هو عضو ومؤسس في حقوق الإنسان. أنا قبل أقول كل شيء راح أسأله أستاذ علي ولو بشيء ملخص، يعني شو هي حقوق الإنسان؟ يعني هي المنظمة نسمع عنها، يعني شو هي أهدافها؟ يعني باختصار حقوق الإنسان هي الحقوق الطبيعية اللي ما ممكن الإنسان يعيش ويحقق إنسانيته بدونها، يعني حق الحياة اللي هو حق مقدس، سلامة الإنسان، حرية الإنسان، حقه في العمل، حقه في الهواء، حقه في أن يمارس إنسانيته. يعني حقوق الإنسان هي كل الحقوق الطبيعية التي يجب أن يتمتع فيها الإنسان ليكون إنسان، يعني وأهم بتصوري هو الحريات الأساسية اللي العلاقة بالسياسة، العلاقة بحرية التعبير وأبداء الرأي، العلاقة بالترشح والانتخاب وإلى آخره. طيب، يعني هذه الحقوق الحقيقة ما نحن بصدد أن نعددها لأنه هي حقوق كثيرة، لكن حقوق الإنسان هي حقوق الرجل وحقوق المرأة وحقوق الطفل، هي حقوق كل إنسان في أن يعيش حياة كريمة فيها عدالة، فيها مساواة، فيها كرامة، وفيها حرية. كيف تطورت هذه الحقوق برأيك بسوريا؟ يعني في شيء تطور؟ أنا هذا السؤال كان دائما يشغلني فيه. هلأ سوريا بدت بداية كتير متميزة حقيقة من بعد الاستقلال. وكانت عضو مؤسس في منظمة الأمم المتحدة. وأيضا هي من الدول التي وقعت على الشرعة الدولية المتمثلة بإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأيضا كان لها دور مهم على صعيد الأسرة الدولية. هذه المسائل إلى حد بعيد ممكن أن نؤرخها في مرحلة الدولة الوطنية التي أعقبت مرحلة الاستقلال وجلاء المستعمر الفرنسي. هلأ من بعد الحقيقة سيطرت نظام الإجرام اللي هو نظام عائلة الأسد على الحكم تحت شعار أو مجموعة شعارات قومية ونضالية وإلى آخره، ومن خلال استخدام حزب البعث نفسه للوصول إلى السلطة صار في إجهاض لمشروع بناء الدولة الوطنية، وأيضا أجهضوا مشروع بناء الدولة المدنية الحديثة، وبالتالي لم تراعي هذه السلطة المستبدة أي حق من حقوق الإنسان، ولم تراعي حتى ولم تحترم التواقيع التي وقعتها على البروتوكولات وعلى المعاهدات الدولية وعلى حتى إعلان حقوق الإنسان. إذن سوريا بدأت بداية جيدة، أتى الاستبداد والطغيان ليجهض مشروع سوريا الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة. نعم أستاذ علي، ألف شكر على هذا الإيضاح، ويمكن أن نقول بأن لكل مرحلة تاريخية ضروراتها في الترويج لفكرة معينة، وحاليا حول بالذات أن العدالة الانتقالية، ما هي ضرورة نشرها بين الناس اليوم، وما هو مفهوم العدالة في بلادنا وهدفها؟ هلأ بداية سأقول لا يمكن أن يعم سلام في أي مكان دون أن يشعر مواطنو هذه الدولة بالعدالة. وكيف يمكن أن تحقق العدالة؟ مفهوم العدالة الانتقالية وفعلا مفهوم يعتبر حديث، لكن بجوهره عمليا كان موجود إلى حد ما. إنما إذا ردنا نعرف العدالة الانتقالية فهي مجموعة آليات، هو منهج يترافق مع تحول الدولة من طبيعة استبدادية إلى الديمقراطية. في فترة التحول الديمقراطي تكون هناك مظالم كثيرة، ليست فقط أثناء الثورة، أيضا قبل الثورة. هذا النظام المجرم ممثل ببشار أو بأبوه بأبيه لنقول، مارس عبر الخمس عقود الماضية كل أنواع الجرائم. هل نستطيع أن ننسى مجزرة حماة؟ هل نستطيع أن ننسى ملفات المعتقلين والمفقودين والتي جردوا الذين جردوا من من من حقوقهم أو صدرت أملاكهم أو كذا؟ هناك ملفات كبيرة جدا تنتظر سوريا، ولا يمكن حل هذه الملفات، ولا يمكن إيجاد حالة سلام في سوريا وصولا إلى مصالحة وطنية تجمع أبناء الوطن الواحد تحت عنوان سوريا لكل السوريين إلا بتطبيق منهج العدالة الانتقالية. كيف ممكن نطبق منهج العدالة الانتقالية؟ العدالة الانتقالية تقوم أولا على كشف هذه الجرائم، تقوم على التحقيق والتحقق عبر لجان الحقيقة من مما حدث. أيضا العدالة يجب، وهذا مبدأ العدالة، تطال جميع المنتهكين، جميع المجرمين. يعني المجرم ليس له هوية أو انتماء، هو مجرم سواء كان في الشرق أو في الغرب، شمالا أو جنوبا، في أي بقعة من سوريا هناك مجرم يجب أن تطاله يد العدالة. ثم هناك مسألة التعويض، تعويض الضحايا وذويهم. كيف ممكن أعيش أنا في مجتمع وأشعر بالرضا وأتصالح مع خصمي مع من أساء لي دون أن أحصل على حقوقي، دون أن تعود لي أملاكي، دون أن أحصل على تعويض وعلى يعني باختصار يجب أن تنتصف حقوق الضحايا، يجب أن تعاد للناس حقوق. هناك المساءلة الجزائية أيضا، لا يكفي أن أعرف من هو المجرم، لابد من القصاص من كل المجرمين. أيضا هناك آليات أخرى. يعني باختصار، العدالة الانتقالية هي عدالة تختلف عن العدالة العادية بأنها مؤقتة بوقت، هو وقت التحول من الطغيان والاستبداد إلى الدولة الديمقراطية العادلة الحديثة. نعم. دولة المواطنة وحقوق. نعم. الإنسان. شكرا أستاذ علي لهذا التوضيح، وبعد الفاصل سنواصل إن شاء الله. أعزائي مستمعي راديو الفجر، نعود مجددا مع الأستاذ علي الشريف، وكنا نتحدث عن العدالة الانتقالية. هل هناك شيء آخر تحب أن تضيفه عن حول العدالة الانتقالية؟ هذا البحث مهم جدا. باعتقادي أنه العدالة الانتقالية ليست بهذه السهولة. نعم. يعني تطبيق منهج العدالة الانتقالية سنجد أنه منهج يحتاج إلى الوقت، ويحتاج إلى الإمكانيات، يحتاج إلى الخبرات، يحتاج إلى الكادر. من الذي سيقوم بها أستاذ علي؟ الذي سيقوم بها هو مجموعة من الهيئات تنبثق عن المؤسسات، مؤسسات السياسية والقضائية التي تلي أو التي تنتجها مرحلة المرحلة الانتقالية. نعم. يعني إذا سمحت لي قبل لا يكون القطاع، ولكن طلب الائتلاف، لنقول الائتلاف، ما دور الائتلاف في ذلك؟ ألم يكن خلال هذه 5 سنوات أن يقوم بهذا الدور؟ حقيقة عم يعني كمؤسسة حين ذكرت. نعم. أنت تشير حقيقة وتسأل في مسألة مهمة، هي ماذا يمكن أن تقوم به مؤسسات المعارضة والائتلاف. نعم. في هذا الوقت قبل. نعم. أن نصل إلى مرحلة الحكم. نعم. الانتقالي أو هيئة الحكم الانتقالي أو فترة الانتقال الحقيقية التي تلي سقوط النظام. الآن نحن أمامنا عمل كبير لازم نقوم فيه. سيد علي، دعني أن أوضح للجمهور قبل ما أقول للذي يستمع إلينا بأن العدالة الانتقالية هي تطبق في لحظة الانتقال من الحالة الاستبدادية كما يقال إلى الحالة الديمقراطية الناشئة. نعم. إذا نحن حاليا نعيش هذه المرحلة؟ لم نصل بعد إلى مرحلة تطبيق منهج العدالة الانتقالية، لكن هناك عمل كبير جدا يجب أن نقوم به في هذه المرحلة. بدائيات يعني نقول، خلينا نقول أولا نحن بحاجة الآن أولا لإيجاد كوادر. نعم. تدريب كوادر، تأهيل كوادر وأيضا خبرات. منهج العدالة الانتقالية سيحتاج ليس فقط للقاضي. نعم. والمحقق. نعم. سيحتاج كما قلنا قبل قليل لجان تحقيق ولجان مصالحة أيضا، وأيضا سيحتاج طاقم هائل في كل مرحلة من مراحل العدالة الانتقالية. ونحن بالأساس مع وجود مؤسسة فساد كانت تأكل روح البلد وتأكل جسد سوريا، ليس لدينا هذه الإمكانيات بعد التدمير الذي حصل وبعد هذه الخسارات المادية الكبيرة، لأن هذا المشروع يستأهل حجم أموال هائل، إن كان في التعويض وإن كان في الوصول إلى مرحلة تطبيق العدالة. أيضا نحتاج إلى خبرات وكوادر بشرية على مستوى القضاء وعلى مستوى التحقيق وعلى مستوى الكشف وعلى مستوى يعني نحن بحاجة إلى طاقم كبير. الآن من هي الجهات التي يجب أن تقوم بهذا الأمر؟ لا شك أولها مؤسسة الائتلاف، أيضا منظمات المجتمع المدني، هنا الإعلام، لأننا أيضا بحاجة لنقنع السوري بأن هذا المنهج، منهج العدالة الانتقالية، هو الأصلح لنا للوصول إلى حالة مصالحة وطنية. هناك من يقول الآن أن احنا ما بدنا هذا التنوع. هناك من هو متألم من أخيه في المنطقة الأخرى. كيف سنصل إلى مرحلة يشعر بها المواطن أن مصلحته، كل مصلحته هي في تطبيق هذا المنهج؟ للإعلام، للتثقيف، دور كبير أيضا للجان التي ستمر على الناس وستتكلم بمنطق السلام ومنطق الإخاء ومنطق العدل. نعم أستاذ علي، دعني إذا سمحت أن أقول أن نحن نكلف أحيانا الائتلاف فوق طاقته. ألا يوجد لمنظمات المجتمع المدني أن تقوم بدور مساعد ومساهم في هذا الأمر؟ يعني أن تكون هناك منظمة أو منظمتين أو ثلاث في كل بلد من البلاد الخارج سوريا أن تقوم بمهام مساعدة للائتلاف في هذا الأمر؟ لنكن منصفين، يعني منظمات المجتمع المدني بشكل عام تقوم بدور كبير الآن، وهناك هيئات قامت عبارة عن مجموعة من منظمات المجتمع المدني شكلت هيئة العدالة الانتقالية، وكثير من منظمات المجتمع المدني تشتغل بشكل جيد في هذا الإطار. يعني لكن أنا برأيي لا يكفي، يجب أن تقوم بدور أكبر، لكن الأهم برأيي أنا هو ضرورة تأهيل وتدريب كوادر وخبرات في كل المجالات، لأننا بحاجة لهذه الكوادر عما قريب، وأيضا حتى نستغني إلى أكبر حد ممكن عن الـ الـ الـ الأجنبي. خلينا نقول مع أنه سنضطر وإلى خبرات الأجنبي وإلى مساعدة وتعاون هذا الأجنبي، وأقصد الأجنبي يعني العنصر الدولي ممثل بمؤسسات ومنظمات دولية. هذه المؤسسات والمنظمات الدولية حين نؤهل كوادر وخبرات ونقوم بالأمور الضرورية في مسائل الإعلام وغيره والتثقيف والإقناع، نحن نكون قد اختصرنا كثير من الوقت والجهد، وأيضا سيكون اعتمادنا على ذاتنا في تطبيق منهج العدالة الانتقالية بالمعنى الوطني، يعني أقل كلفة. أستاذ علي دعني، أنه طالما حضرتك كنت عضو في جمعية حقوق الإنسان من 2004، هل جمعية طبعا نتيجة الأمن أو كذا تم تفريقها أو كذا، هل هناك من أعضاء من هذه الجمعية موجودين تتواصلون معهم؟ في عند مثلا ممكن أن يكون لكم تأثير، تطرقتم سألتم أحد المنظمات أن تدعمكم بجلب هالعناصر الجديدة لتأمين الكوادر. يعني بشكل عام هذا السؤال كان كنت أحب أن أسألك ما هي المعوقات التي تعترض سبل تطبيق العدالة الانتقالية؟ ربما طيب. نعتبر هذا من ضمن هذا السؤال. طيب. هذه يعني هذا السؤال مضطر أنا أن أقسمه إلى قسمين. يعني. نعم. القسم الأول فيما يتعلق بالشكل الذاتي. نعم. بما يخصني أنا. نعم. أنا عضو مجلس إدارة. نعم. من 2004 في جمعية حقوق الإنسان. نعم. وفعلا يعني تم محاصرة مقراتنا وتم منعنا من الاجتماع بالقوة وتم حتى تهديدنا بشكل رسمي. نعم. وبموجب أوراق من خلال وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. نعم. ومن خلال الأمن. نعم. إذا بتجتمعوا رح نحطكم بالسجن. نعم. فصرنا يعني خفت اجتماعاتنا وخفت يعني وتيرة عملنا وأصبحنا يعني نحاول أن نقوم بما يجب يعني بطريقة تحافظ على سلامتنا. ورغم هذا الأمر لم يعني يخلو الوضع من ملاحقة البعض وسجن البعض. الآن نحن في دولة اللجوء. نعم. يعني نشأت منظمات كثيرة جدا. نعم. لن أبالغ إذا قلت بالمئات. نعم. ومتخصصة بمسائل كثيرة. نعم. تخص حقوق الإنسان. نعم. وتخص العمل الإغاثي وتخص العمل المدني. نعم. والقانوني والحقوقي. يعني أصبحت لدينا منظمات كثيرة، لكن سأقولها وبصدق، يعني معظم هذه المنظمات لا تقوم بدورها كما ينبغي، وربما يعني متأثرة إلى حد بعيد، إن كان بأجندات الممول وإن كان خلينا نقول بحاجة. نعم. أعضاء هذه المنظمات لأن يعيشوا حياة كريمة. نعم. فبالحقيقة يعني هذا الأمر نسعى نحن جميعا. نعم. لنشكل اتحاد المنظمات، وعملنا قبل فترة ورشة أو مؤتمر. نعم. تشاوري في هذا الموضوع. نعم. وكان حضرته أكثر من 32 منظمة قانونية وحقوقية. نعم. أيضا هناك هيئات الآن. نعم. لتوحيد وتنسيق عمل وجهود هذه المنظمات. إذن هذه نقطة إيجابية أستاذ علي. سنتابع هذا الحديث الشيق ولكن بعد الفاصل. أعزائي مستمعي راديو فجر، نعود مجددا مع الأستاذ علي الشريف الشاعر والقانوني. من نقطة توقفنا عند العدالة، وكان الأستاذ علي إذا نعم في القسم الآخر من السؤال سأحاول أن أختزل كثيرا في هذا الموضوع حول المعوقات. ما هي المعوقات؟ نعم. المعوقات في تطبيق منهج العدالة الانتقالية سوف تواجهنا بكل تأكيد، وقد أشرت إليها قبل قليل. نعم. إلى حد ما هي معوقات مادية ومعوقات واقعية، خليني أسميها، ومعوقات مالية. نعم. ومعوقات فنية. نعم. معوقات خبراتية. نعم. لكن كل هذه المعوقات أعتقد بإرادة السوريين وبإصرارهم على تطبيق منهج العدالة الانتقالية. نعم. وبقناعتهم في قبل ذلك سيتجاوزون. نعم. إلى حد ما هذه المعوقات، لكن أريد أن أقول مسألة كتير مهمة أجدها مهمة حقيقة. يعني ليست المسألة بهذه المثالية أو بهذه البساطة. نعم. ما حدث في سوريا كبير جدا وخطير. نعم. جدا. نعم. وكارثي ومأساوي بكل ما تعني هذه الكلمة من معنى. نعم. وبالتالي ما حدث في سوريا. نعم. يستلزم حلول استثنائية. نعم. ويستلزم أن نكون على قدر من المسؤولية وعلى قدر من التسامح. نعم. في التفكير. نعم. وعلى قدر من الاستعداد. نعم. لنكون سوريين حقيقيين بمعنى أن نصفح عن بعض من كل الأطراف. نعم. حين نتخلص من أسباب الظلم المتمثل بهذا النظام وعصابته وعائلة الأسد وكل شركائه، أعتقد المسألة ستكون أسهل. لكن هذا المنهج، منهج العدالة الانتقالية، هو منهج طويل. نحن مصرون على الوصول إلى العدالة. نعم. ولا يمكن تحقيق سلام في سوريا والوصول إلى حالة وطنية جامعة بدون ما يشعر المواطن بالعدالة. لكن بنفس الوقت نحن يجب أن نكون مستعدين لتحمل ولصبر إضافي في مسألة الوقت ومسألة الإمكانيات. يعني لو تصورنا فقط حجم التعويضات التي يجب أن تعطى للسوري، تعويضا عن دمار بيته أو فقدان ممتلكاته أو عن فقد ذويه أو كذا، لو تصورنا حجم ما ارتكب من جرائم وحجم ما هو مطلوب من تعويضات، سنجد أن رقما مخيفا من المال ومن الأمور المادية سيتطلبه هذا الأمر، وليس بإمكانية سوريا على الأقل. نعم. في هذه المرحلة طبعا سيتم اللجوء إلى بدائل ما معينة، يعني ليست التعويضات فقط هي تعويضات مادية، في خدمات ممكن تكون هي بمثابة تعويضات تقوم فيها الدولة. نعم. أيضا في مسائل معنوية ومهمة. نعم. وهذه إحدى أدوات العدالة الانتقالية. نعم. يعني مسألة أنك تنظف مثلا الإدارات والمؤسسات من الفاسدين. نعم. وتفحص سجلاتهم، هذه إحدى الأدوات. مسألة أرشفة. نعم. ووضع أرشيف للجرائم لحتى نعتبر منه. مسألة تخليد الضحايا. نعم. وتخليد ذكراهم. نعم. مسألة تكريم ذوي الضحايا والضحايا. نعم. هذه المسائل كلها مجتمعة مع بعض، إضافة لعنصر العدالة. نعم. ومساءلة المجرم، وأيضا إضافة للتعويض المادي. نعم. وإضافة لما ذكرناه سابقا. شكرا جزيلا هذا التوضيح، وأظن أننا نحتاج إلى حلقات لحسب هذا الموضوع وإن شاء الله في حلقات قادمة. ولكن قبل أن نختم هذا الملف، قد ذكرت وكان لي السؤال أنه هل تم وضع تصور أو وضع مشاريع دستورية، صنع مشاريع دستورية حول هذا الأمر أو قانونية؟ على المستوى المعارضة. نعم. والائتلاف، يعني حسب علمي المكتب القانوني في الائتلاف لم يقم بهكذا. يعني يمكن أن نقول سؤال ما هذا السؤال كنت أطرح، ماذا فعلت قوى المعارضة المتمثلة بالائتلاف بشأن صياغة المشروع؟ للأسف هذا هذه المسألة جدا مؤسفة، هناك تقصير كبير. نعم. تقصير في أكثر مستوى. يعني كان أحزنني عفواً إنه أجدهم منشغلون حول المشروع التركي وقانون معاملة السوري في تركيا، ويتناسون أهم موضوع هو موضوع العدالة الانتقالية يجب تحضير إليها الآن ولهذا الدور. ربما هنا نريد أن نسمع أحد عناصر الائتلاف حول هذا الموضوع على أن يجد استجابة لهذا الموضوع. نعم. طرحناه، ونستضيف هنا مرة أحد المعنيين في هذا الأمر لكي نجد ما هي أسباب تأخرهم حول هذا. نعم. الموضوع. هلا أنا سأقول المسألة، يعني أولا كان في نوايا. نعم. وكان في محاولة، وعلى أساس أنه بده يعملوا معهد قضائي وينجزوا مشاريع قوانين ومشروع دستور وإلى آخره. أنا بتصوري هناك تقصير كبير. نعم. هذا التقصير هذا التقصير بحاجة لأن يتلافى، وأيضا هناك منظمات سوف تقوم، يعني بالأحرى هي تقوم عمليا بجزء من هذا العبء. نعم. يبدو للفر عنده سؤال، نشوف إذا في. كنت أرغب بسؤال الأستاذ علي عن دور الأدباء والمثقفين السوريين حيال الثورة السورية، هل هناك أصبح شقاق ثقافي سوري؟ غيرنا الملف. أنت طيب، نحن نأخذ هذا السؤال ولكن بعد الفاصل. سمعي راديو فجر، نعود في هذا الجزء الأخير كما بدأنا حول الأدب والثقافة والشعر، ونطلب من نوليفر أن بعض الإضاءات من كتاب الشعري أو الديوان الشعري للأستاذ الشاعر علي الشريف، حطاب الكلمات أنا كتير عجبتني، خلينا نسمع شوي من قصيدته. يعني تمام، أنا اخترت بعض المقاطع فأتمنى أنها تعجبكم إن شاء الله، يكون يعني هو ذوقك، يعني نحن مؤمنين فيه. يعني هو روعة الكاتب رائعة جدا. لن أوقظك، هذا الوقت المتأخر من ليل الاثنين يشابه قلبينا، متعبة أنت تقول أصابعك الناحلة، وسرب يمام يشهد كم أبرقت لصمت الإسفلت وللعربات، وكم أصغيت حتى ابتلعت عيناك نداء الدرب فنمت، ونام الليل على هدبيك، صدرك حين يلامس أنفاسي المخنوقة يحكي عن قفل الباب الصدئ كيف يخون بأمر الريح يديك ويبكي. أيتها المرأة لا أوقد كفيك بوشم الكلمات، ولا أهتك أغصان أنوثتك العالية كقصر شتوي، فأنا حطاب الوهم وثم يباس في رأس الناشف، والغرفة ضيقة دونك أو دون الحلم. سأغمد عريك بين هلالين وألم النوم من الطرقات الرطبة، ثم أغادر ثالثة صغب الحبر ولن أوقظك. غطسنا في بحر الشعر وأخذنا الأستاذ علي الشريف في جولة شعرية كالحطاب الذي يقوم بقطع الأغصان اليابسة، قد قطع من أدمغتنا الأغصان اليابسة وأقام دفئا في قلبنا وفؤادنا، وذاك متعة الشعر. وأنا لدي ميزان أستاذ علي في الشعر، ذروة الشعر عندها حينما أطرب أرقص. أحييك. يعني فالرقص هو تعبير عن أعلى قمة الفرح، ولذلك ميزان. أنا حينما أسمع قصيدة شعر وأطرب لا أستطيع أن أتوقف، أنهض وأرقص، لا أجيد الرقص، ولكن أتميل كما تأتي الحالة النشوية هذه تقول. نوليفر كان عنده سؤال حول الأدب، يعني كنت سألته الأستاذ علي عن دور الأدباء والمثقفين السوريين حيال الثورة السورية، وهل هناك أصبح شقاق ثقافي سوري؟ روعة الشعر أصبحت شقاق؟ لنكن منصفين بحق الأدباء والمثقفين، فهم أقل الناس شغبا، لكن الدكتاتور حتى يستمر يصنع من الشعب عبيدا، ويصنع من العبد دكتاتورا، بمعنى يصنع على شاكلته لكي يستمر. نعم. الرغبة في السلطة، نعم، موجودة عند الجميع، لكن الأهم أن لا تنقلب هذه الرغبة في السلطة إلى رغبة في التسلط. ما حصل هو أن البعض من الأدباء، البعض من الشعراء، البعض من المثقفين أراد أن يشكل كيانات ويكون عليها رئيسا، يعني الرغبة في السلطة دفعته لأن ينحرف عن مهمته الأساسية. الثقافة والأدب والفن والشعر، هذه الأمور حقيقة أبعد ما تكون عن ممارسة دور سياسي أو دور تسلطي، هي سلطتها حقيقة على الذات قبل كل شيء، وهي سلطتها جمالية ومعرفية وعلمية وإنسانية. السلطة الإنسانية لا تبحث عن رعاية، السلطة الإنسانية تبحث عن تهذيب النفس، تهذيب الروح، تهذيب المشاعر، وأيضا تبحث عن حالة انهاض، عن حالة تفتح، حالة ربيع يعيش الإنسان، ربيع مستمر. الثقافة حفر معرفي، تشكيل جديد أجمل وأنقى وأسمى للإنسان بكل المجالات. طيب من الذي يحدد ضوابط الإبداع برأيك أستاذ علي؟ لا ضوابط للإبداع. هناك ضوابط للأجناس الإبداعية حتى لا تختلط مع الأجناس الإبداعية الأخرى. يعني إذا قلنا أن ضابط الشعر هو الإيقاع، إذن هذا المحدد ليس الهدف منه تقييد الشاعر وتقزيم الشعر، الهدف منه أن يخلص هذا الشعر لحقيقته، أن يخلص لجنسه. يعني كما نرفض اختلاط الأجناس وتماهي الأجناس مع بعضها، أيضا على المستوى الإنساني أو غيره أيضا نرفض تماهي الأجناس الإبداعية، لأننا بحاجة ليكون بستاننا مليء بكل أنواع الزهور. فأنا مثلا ممن يرغب بوجود ضوابط للأجناس الإبداعية، وليس ضوابط الإبداع، الإبداع لا يتحقق إلا بالحرية، فكيف نضع له ضوابط؟ الحرية جوهر الإبداع. إذا كنت خائف لن أستطيع أن أبدع، سأسيء، سأشوه. إذا كنت قلق لن أستطيع أن أبدع. وهنا أريد أن أميز بين قلق المبدع وقلق الإنسان. قلق المبدع ضروري للإبداع. يعني حين يكون هاجسي أن أبدع، سأبحث عن الشروط التي تضعني في خانة الإبداع وتدفعني حقا لكي أبدع. من هنا أرفض كما قلت أي ضوابط على حرية المبدع ممكن أن تقيد من إبداعه في كل المجالات، وبأهم الشعر والفن. مشاريعك الأدبية المستقبلية ما هي ما هو الجديد؟ هل هناك جديد؟ والله يا صديقي أنا لدي أكثر من مخطوطة. نعم. واحدة منهن مجموعة شعرية بعنوان رغبات يابسة، كان يفترض أن أنشرها قبل أكثر من 5 سنوات. نعم. وأيضا هناك قصائد جديدة وكتابات جديدة. المرحلة هذه التي نعيش مرحلة بالنسبة للإبداع الفني والإبداع الشعري هي مرحلة قلقة، لأن هناك حالة مأساة إنسانية يعيشها كل الناس بما فيهم الشاعر، وبالتالي تصبح المسؤولية على عاتق الجميع أن يكون مخلصا لمتطلبات ثورته ومخلصا لمتطلبات شعبه، مخلصا لضرورات تمليها عليه هذه المرحلة. وبالتالي تنسحب برأيي المهام الجمالية والمهام اللي لها علاقة بالإمتاع وبالجمال إلى أن تكون تالية. نعم. لأن هناك ما هو أهم. نعم. هناك حقوق ضائعة، هناك ناس جائعة، هناك محاصرة، وهناك ناس تقتل، تدمر بيوتها فوق رأسها. وبالتالي أنت أمام هذا المشهد المأساوي الذي عايشناه، وبعضنا اضطر للجوء نتيجة تهدم بيته أو تهديد حياته. يعني أنا أعتقد في هذا المشهد يبقى الإبداع بمعنى الخلق، يبقى الفن بالمعنى الإبداعي مسألة ربما إلى حد ما مؤجلة، لأن شروط الإبداع في هذه اللحظة غير متحققة. ولكن ألا نحتاج في هذه اللحظة، أنا أسمي الأدب أو الشعر، الأدب بشكل عام هو تأريخ وتخليد عكس التاريخ، تخليد للحالة الشعورية للإنسان. يعني أنا في التاريخ هنا دائما أقول، حينما أرجع للتاريخ القديم قد أقرأ الحالة المادية للإنسان، أين وصل، ماذا عمل، ماذا كسب، ولكن حالة الحزن والفرح والألم وهذه الحالات الشعورية لا يمكن أن نلمسها إلا من خلال الأدب إن كان نثرا أو شعرا. أنا أتفق معك أن نؤجل بعض الأعمال التي كتبت في السابق أن نخرجها، ولكن نحن في حاجة الآن إلى إصدار أعمال تصور هذا الواقع. نعم. وتخلده. نعم. وتنقل الحالة الشعورية للآخر حينما يقرأ بعد عشرات السنين أن يعرف ماذا عانيناه وماذا قدمنا للجيل. نعم. أنا لم أقصد أن نؤجل بقرار. أنا قلت أن هذه الحالة قد تصبح مؤجلة، بمعنى ليست بقرار مني، أنا أتمنى أن أكتب، لكن شروط تحقق الإبداع أو تحقق الكتاب الإبداعية بحاجة لمجموعة من الشروط، ليست فقط الحرية يعني هي الشرط الوحيد. يعني أيضا أنت بحاجة لمناخ، بحاجة لبيئة، بحاجة لهذا، يعني لهذا لمشاعر ما تكون الكتابة الإبداعية هي كتابة حالة، هذه حالة الإبداع لا تستطيع أن تمتلكها بقرار. لذلك أنا لست بعيدا مثلا على المستوى الذاتي، لست بعيدا عن الكتابة، لدي قصيدة جديدة منشورة قبل أيام في جريدة الإشراق، وتكتب في جريدتنا في الإشراق. نعم يا سيدي، قصيدة بعنوان الكستناء المر. أنا لم أنقطع. لماذا كستناء مر؟ أنا كنت أريد أن أسأل الكستناء يعني المر، يعني الكستناء عادة جماليته في المرارة أنا أعرف يعني. الكستناء حلو، البلوط مر. يمكن سميت، أعتقد أنك أسميته مرا لأنه ارتبط بالجمال المفتقد نفتقده الآن في الليالي الشتوية السورية. كانت الكستنة، أنا الكستنة ترتبط معي دائما عفوا يعني بجبران، خليل جبران، قرأت له بالأجنحة مرة الكستنة نحو الحزن واليأس. أنا سأقول مسألة، يعني أولا أحترم رأيي. قراءة نيلوفر لهذا العنوان بهذا الشكل ولا أختلف معها به، لكن لا أقول أنه هو المقصود. أنا منحاز للفن، ومنحاز للارتقاء بالشعر، منحاز ربما للشعر الإبداعي فعلا وليس للنظم أو للقريض أو ما هنالك. لذلك يعني ليس من من من من حقي وليس من واجبي بذات الوقت أن أشرح شعري، يعني أنا طالبت بالقراءة المفتوحة وبالنص المفتوح واتفقنا على هذا من البداية. شكرا أستاذ علي، بقي القليل سنتابع ولكن بعد الفاصل. مجدداً أعزائي مستمعي راديو فجر مع الأستاذ الشاعر علي الشريف. أستاذ علي الشريف هنا في عنتاب منذ أكثر من عام ويدير منتدى ثقافي، منتدى ثقافي غازي عنتاب المسمى، وبشكل مستمر كل أسبوع يوم السبت الساعة السادسة يمتعنا بمحاضرات قيمة متنوعة في الثقافة وفي السياسة وفي الأدب. أستاذ علي، هل تحدثنا قليلا عن هذا المنتدى؟ نعم، الحقيقة هذا المنتدى منتدى غازي عنتاب الثقافي للسوريين أو السوري، هو فكرة نتيجة جهد جماعي من العديد من الأدباء والمثقفين، أذكر منهم الأستاذ محمود وهب والأستاذ جبر الشوفي، وأيضا كان هناك شاعر شاب عبد الكريم، أيضا أنا كنت ضمن المجموعة، فأنا جزء من إدارة لهذه المنتدى. ربما يعني نتوازع الأدوار حقيقة في إدارة هذا المنتدى، في وضع برنامج عمل، في أيضا في إدارة جلساته، وأيضا في مناقشة أموره وتطويره إلى آخره. هذه التجربة حقيقة أنا أجد أنها كانت ناجحة جدا، يعني بعد أكثر من سنة وشهرين تقريبا أجد أن هذا المنتدى أصبح لديه تقاليد، أصبح لديه حضور متميز، وأيضا أصبح لديه برنامج طموح ومهم. أعتقد السبب الرئيسي وراءه أننا وضعنا مسافة واحدة مع كل القوى ومع كل التيارات، وبالتالي كان منتدى منبر حر، أيضا في وعي عمليا في اختيار المواضيع وأيضا مضامين الأمسيات، وهو متنوع بين الشعر والأدب وحتى الموسيقى والسينما، وأيضا بالفكر والسياسة والفكر السياسي، وحتى في مواضيع أخرى متنوعة. شكرا جزيلا أستاذ علي. وقبل أن نختم هذا اللقاء يبقى سؤال في ذهني، هل يمكن أن نشهد إقامة مهرجان شعري في عنتاب؟ لما لا؟ هذا مشروع كتير مهم برأيي، ويجب أن تقوم به كل المنابر الثقافية وكل المنتديات، بحيث يكون حاصل عمل جماعي تسود فيه روح الفريق والعقل الجمعي وينسب للسوري بغض النظر عن أي عنوان، وبالتالي يكون عمل جامع. وأعتقد هكذا أعمال ربما تكون بداية لأعمال كثيرة حتى على المستوى المستويات الأخرى، أقصد السياسي والقانوني والحقوقي ومنظمات. قريبا سيتم أستاذ علي إقامة مهرجان للقصة القصيرة جدا، ونعمل عليه للتعاون. حضرتك أنت موجود فيه أيضا. نعم، وجهد مبارك حقيقة من مجموعة من الأخوة، واحد منهم أستاذ علاء حسو، أيضا الدكتور جمال طحان الذي دعا لهذا المنتدى، وهو حقيقة يعني يشرف عليه منذ أكثر من 10 سنوات على حد علمي في حلب، وأيضا في دول اللجوء. وهذا المهرجان هو استمرار، وبتصوري ستكون له قيمة استثنائية، خصوصا أنه ناتج عن عناد وإصرار على أن تستمر الحالة الثقافية السورية في كل مكان. لماذا؟ لأن السوري مبدع أينما حل وأينما ارتحل، وهو إنسان يعمر ولا يدمر. الذي يدمر هو الطاغية والمستبد فقط. ولذلك أعزائي مستمعي راديو فجر، نحن نضيف صوتنا إلى صوت الأستاذ الشاعر علي الشريف بأن نطلب من الأخوة الذين يسمعون الآن في كل مكان داخل سوريا وخارج سوريا وعبر النت بأن يساهموا ويشاركوننا في هذا المهرجان، وهي دعوة أيضا لجميع الفعاليات الثقافية أن يقام مهرجان شعري شامل باسم سوريا ضمن مدينة عنتاب. في النهاية إذا كان عند نولفر أي شيء سؤال قبل أن نختم. أين هي المرأة في المنتدى الثقافي؟ موجودة وبقوة. ممتاز. وموجودة في مجلس الإدارة أيضا. من في مجلس الإدارة؟ أستاذة سميرة، أستاذة سميرة أم خالد، سميرة البهو. وأيضا يعني نسعى لأن يكون مجلس إدارة يعني نسبة التمثيل النسوي فيه أكبر، مع أنه أنا لست مع الجوتات. أنا مع أن تكون ويكون المرأة والرجل مشترك في المكان الذي تماماً يناسبه ويرغبه ويحقق من خلاله كل طاقاته. يعني ليس الديكور المرأة. تمام. هذا السؤال الذي كنت أرغب أن أسألك إياه سبقتني بالإجابة. نطمح دائما أن تكون المرأة ليست لمجرد تمثيل المرأة، أن يكون الرجل مناسب في المكان المناسب بغض النظر، والمرأة المناسبة في المكان المناسب. وأريد أن أقول مسألة هنا، حين يخلص كل من منا إلى طبيعته، إلى جنسه، إلى إمكانياته، إلى انتمائه، سيكون أجمل. صحيح. لماذا نريد للمرأة أن تتكلم بلغة الرجل عن نفسها؟ في الأدب قلنا نحن مع عدم تماهي الأجناس، وأيضا جمال الرجل في رجولته وجمال المرأة في أنوثتها. طبعا. وفي ولا يعني هذا أن تكون خارج أو هامش على هامش المجتمع، على العكس تماما، هي ربما النصف الأهم من المجتمع، وأقول بالتأكيد هي النصف الأهم من المجتمع، أما وأختا وزوجة وبنتا وطنة. وهي وطن. نعم. شكرا جزيلا أستاذ علي الشريف على هذه الحلقة المميزة جدا، وأشكر دوليفر التي شاركتنا في هذه الحلقة، وأشكر مهندسنا الصوت شعبان مصطفى، هذا علاء الدين حسن. شكرا أستاذ علي، لكم كلمة أخيرة، سنختم البرنامج بصوتكم فتفضل. سأقول كم جميل أن نكون سوريين، أن نخلص لسوريتنا، أن نستعيد سوريتنا المفتقدة، أن نستعيد تاريخا عمره أكثر من 12,000 سنة. وبكل الأحوال هذا الامتداد وهذا التاريخ وهذا الإبداع الذي يجسده السوري هو عنصر ليس فقط استمرار وثبات، هو عنصر إعمار وبناء واستعادة لأمجاد بدأها أجدادنا وستستمر مع أبنائنا. سأشكركم راديو فجر، مستمعي راديو فجر، إدارة هذا الاستوديو الجميل سأقول، وممثلا بالأستاذ علاء الدين حسو، بنيلوفر الجميلة، وأيضا بعلاء وأحمد وكل الطاقم الجميل الذي أسعدني أن أكون ضيفا مشاغبا وثقيلا عليهم.